ما يتعاشروش ما يستاهلوش ما يتأمنوش يا رب حوش ما يتعاشروش ما يستاهلوش ما يتأمنوش يا رب حوش جبتني لا لا دلعتني لا لا أرجعتني لا لا جبتني لا لا لا لا لا جبتني لا لا دلعتني لا لا أرجعتني لا لا جبتني لا لا لا لا لا اللي كان لقمة ما صنهاش واحنا معاكو ما قصرناش دول ناس ما تشرفناش لا لا لا لا لا اللي رحنا له ما جالناش واللي خد سلفة ما جابهاش من النهاردة ما تلزموناش لا لا لا لا جبتني لا لا دلعتني لا لا أرجعتني لا لا جبتني لا لا لا لا لا جبتني لا لا دلعتني لا لا أرجعتني لا لا جبتني لا لا لا لا لا ما يتعاشروش ما يستاهلوش ما يتأمنوش يا رب حوش ما يتعاشروش ما يستاهلوش ما يتأمنوش يا رب حوش جبتني لا لا دلعتني لا لا أرجعتني لا لا جبتني لا لا لا لا لا جبتني لا لا دلعتني لا لا أرجعتني لا لا جبتني لا لا لا لا لا حرامية حرامية حرامية حرامية